ما يفرش يده على الأرض بحيث أن بطون الأصابع وبطون الكف كلها تكون على الأرض. أما قبضها هكذا أو فرشها فرش الذراعي ووضع المرفق على الأرض فهذا من الأعمال المنهية عنها. قال واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، يعني وهو ساجد أطراف القدمين تكون على الأرض وتكون أصابع القدمين موجهة إلى القبلة، فبطون الأصابع تكون متصقة بالأرض. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس وهي من سنن الصلاة، لكنها ينبغي للإنسان أن يجتهد في إصابة السنة. وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، إذا جلس من ركعتين كالراتبة أو الفجر أو الصلاة الثنائية التي يسلم منها من ركعتين، أو كان التشهد الأول في الصلاة غير الثنائية، فإنه يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، يجعل كليته على رجله اليسرى وينصب اليمنى، بمعنى أن اليمنى تكون أصابعها إلى الأرض وينصبها، تكون أصابعها إلى الأرض وتكون منصوبة، واليسرى تكون تحته. هذا في الركعتين. أما إذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، بمعنى أنه يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه الأيمن وتكون إليته على الأرض وينصب اليمنى. هذا في التشهد الأخير من صلاة المغرب أو العشاء أو الظهر أو الفجر، الصلاة التي يكون فيها تشهدان الثلاثية أو الرباعية، في التشهد الأخير تكون إليته على الأرض وقدمه اليسرى تكون تحت ساقه الأيمن وينصب رجله اليمنى وتكون أصابعها إلى الأرض. هذه هي الأعمال التي نقلها حميد أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمور مهمة في كيفية التعبد لله تبارك وتعالى. وعلى هذا فالإنسان يفرق بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة السجود والقيام من السجود. بعض التكبيرات يرفع يديه فيها وبعضها لا يرفع يديه، وكذلك يفرق في كيفية الجلوس بين كونه جلس ليسلم من ركعتين فلهذا الجلوس بهيئة خاصة، أو أنه جلس تشهدا ثانيا في صلاته فله كيفية خاصة في الجلوس. قال بعض أهل العلم في التعليل في التفريق بين هيئتي الجلوس إن التشهد الأخير الذي يكون يعقبه السلام لأجل أن يشعر نفسه أنه ليس هناك قيام آخر، حتى أنه لا يسبو وهو جالس، فيكون عنده تفريق بينهما بين التشهد الذي بعده قيام والذي بعده كلام، اختلفت الهيئة والكيفية لعجل التفريق في ذلك. هذا استنتاج من بعض أهل العلم، وسيأتينا جملة من المسائل إن شاء الله في أحاديث أخرى نتبين فيها عددا من الفضائل والأحكام لهذه الصلاة التي هي نور وضياء وحجة وبرهان لأصحابها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أصحاب الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة، ونعوذ بالله من حال أهل الوجوه المغبرة التي ترهقها قترة، ونسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة، كما نسأله جل وعلا أن يثبتنا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من سجن الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرى بعض الناس بعد دفن جنازة في المقبرة يصفون صفا وهم أهل الميت للعزاء، فهل هذا العمل بدعة؟ هو يشرع العزاء لأهل الميت، فإذا أنهم وقفوا بجوار بعض لأجل أن يسهل على المعزين تعزيتهم، فهذا قد يكون من الأمور المستحسنة ولا تتعلق بعبادة، لأنه لا يتعبد بمثل هذا العمل، وإنما هذا من أمور الدنيا للتسهيل على الناس التعرف عليهم وتعزيتهم. فأرجو إن شاء الله لا شيء في هذا. يقول: ماذا لو حضرت والإمام في الركوع وعندما كبرت رفع، فهل أكمل التسبيح أم أرفع معه ولم أكن أدركت الركعة؟ الإنسان إذا فاته الركوع فاتت الركعة، فأنت لم تدرك الركوع. ما دام أنك لم تشترك مع الإمام في الركوع فهذه الركعة فاتت ولا تحتسب لك، وعليك أن تأتي بها بعد سلام الإمام. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.